هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، وهي حلقة مميزة مع عازف بارع ومؤلف موسيقي برع في العزف على آلة القانون، ولكن بطريقته الخاصة المميزة والطابع الخاص به. بداية جميلة مع كوكب الشرق أم كلثوم وألف ليلة وليلة وعازف القانون والمؤلف الموسيقي يامن عبد الله. أهلا بيك العازف الجميل يامن على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتار موسيقية اللي هتسعد بيك الليلة. أهلا أهلا، مساء الخير أستاذ نصر، نورتنا في الاستوديو النهاردة، ودي أول مرة تشرفنا المؤلف وعازف القانون يامن عبد الله. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، ده سروري طبعا أن يبقى على ساعة البرنامج العام، وخاصة البرنامج المميز ده أوتار موسيقية، طبعا أتشرف جدا. اسمح لي يا يامن في البداية، عايز أقول للسادة المستمعين أن أنت كمان تحملت مشقة أن أنت تيجي بآلة القانون الخاصة بيك، وهي شيلة تقيلة قوي ومجهود، وأنا بشكرك. لا عفوا، بس خلاص دي بقت حتة مني يعني، ما بقتش يعني زيها زي الكمانجة بالنسبة لعزف الكمانجة، خلاص ما يعني بقتش عاني من الحكاية دي، خلاص بالعكس بحس بشرف. يامن اسمح لي في البداية، يمكن كتير يعرفوا يامن عبد الله ويعرفوا هو بيعمل ايه على آلة القانون وألف ايه وشارك في مهرجانات ايه وحاجات كتير عن يامن، ولكن برضو في كتير من السادة المستمعين ما يعرفوش يامن عبد الله. اسمي يامن عبد الله، خريج المعهد العالي للموسيقى العربية سنة 99 بتأدي امتياز ما شاء الله. كنت يعني كنت يعني أزعم أني كنت متفوق في الدراسة، وكنت متفوق كمان في آلتي في القانون، يعني كنت على طول بطلع الأول. خلصت دراسة، عملت دخلت الكارير العادي اللي هو دبلومة عشان يعني أكمل بعد كده ماجستير والحاجات دي، وبس كان حظي يوهش معاها دايما، كانت بيبقى في حاجة عارضة في مجال الشغل في العمل تخليني دايما أتوقف. سنة 2001 أفتكر درست قانون كمعيد في كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، تمام، واستمرت لمدة سنتين، وبعد كده حسيت ان مش لاقي نفسك في التدريس، مش ده الكارير اللي انا حابه، او على الاقل ممكن يبقى يعني سكن كارير يعني، انما انا حابب مش الاساس، مش الاساسي اصلا يعني. اعتقد ان انا كنت حابب المزيكا بشكل عملي والقانون والعزف، وبحب الاجواء دي اكتر. من وقتها بقى ابتديت تاخد نقول الطابع المميز ليك او الشكل المختلف عن كل عازفي آلة القانون. الشكل ده انا ادعي ان هو حصل من بدري، ويعني من حتى من وانا بدرس، لان اعتقد ان مثلا اول مره دخلت فيها استوديو صوت وسجلت كان من خلال دكتور في كونسرفاتوار وقتها، اكن له كل الاحترام والتقدير، اسمه دكتور سامي ابراهيم. كان عامل مؤلف كده، يعني كانت حكايه الدمج ابتدت تظهر في الوقت ده، وبس مش بصوره كبيره، زادت بعد كده يعني. المهم في الوقت ده كان بيعمل حاجات موشحات وأدوار بشكل بإعادة توزيع أوركسترالي، ولجأ لي في الوقت ده عشان أعزف معاه، وده كان من دعاء سروري أكيد يعني. جميل. استوقفني إن القانون مع الحاجات دي، النوعية دي من الصوت بيبقى شكله مختلف، ولو إني ما كنتش أدرك ده في الوقت ده، إنما بعد كده أدركت ده يعني لما خبرتي زادت في المزيكا أكتر. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع أوتار موسيقية بصحبة عازف القانون والمؤلف الموسيقي المصري الشاب يامن عبد الله. يامن، أكيد شاركت مع مجموعة من الفرق لغاية ما وصلت نقول للمستوى اللي أنت فيه دلوقتي، وأن أنت تشارك في مهرجانات عالمية أنا أتطرق ليها بعد قليل. الحقيقة أن أوائل الألفينات يعني بعد تخرجي مباشرة، أكيد زي أي عازف قانون، والقانون آلة شرقية وهي دستور النغم والكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده، طبعا هو عمود الفرقة الموسيقية العربية يعني. تمام. عزفت مع فرقة موسيقى عربية كتير خلاص، بس كنت دايما بلاقي المتعة في العزف والمتعة في التجويد وفي الأداء، وبلاقي حرية كمان أكتر مع أي حد بيستخدم القانون مش كآلة تقليدية يعني، أو موسيقى تقليدية. فمثلا عزفت مع ناس كتير جدا بتفكر بأشكال تانية وبتعمل مزيكا تانية، وعاملة ميكسات ما بين الـ يعني الأماكن اللي هم جايين منها أو ثقافتهم والثقافة الشرقية المصرية يعني. بس فعزفت مثلا في فرقة اسمها يوركا، كانت مؤلف اسمه عبد المنعم سعيد، مصري جزائري، كان بيعمل مزيكا أندلوجيريا يعني أندلسية جزائرية، كانت دمج رائع. خلاص، ومع الـ مع الـ مع المصريين، حضرتك عارفه ان الاندلسي والجزائري والمغربي تقريبا نفس الهويه طبعا. بس، فكان انه يعمل يستعين بعازفين مصريين ويعمل التجربة، وهو كانت مؤلفاته حلوة جدا جدا يعني الحقيقة. فأضاف لي بعديها انضميت للعازف الدرامز العالمي أحمد ربيع، انضميت للباند بتاعه، وهو طبعا عازف جاز مميز جدا. استمرت معاه فترة طويلة لغاية ما عملته مشروع مشترك بقى. أحمد ربيع طبعا، وعزفت معاه تقريبا من 2002 تقريبا أو من 2001 لحوالي 2006، أما عملنا السي دي بتاعنا اللي هو كان اسمه أرزاق. أحمد كان بيعمل نوع مزيكا اسمه جاز فيوجن، والفيوجن ده برضو من أصعب أنواع الموسيقى الجاز، لأنه هو فيه ميكسات من ثقافات مختلفة. فغيرنا التايتل، غيرنا السلوجان بتاع الألبوم وسمينا أورينتال جاز فيوجن، وألفت له فيه مزيكا، وكانت أول مرة ألف جاز يعني. إيه رأيك نسمع جزء كده من المزيكا؟ كان اسمها المحروسة، كانت حلوة قوي. نسمع جزء منها، وأكيد زميلنا مهندس الصوت عواد صبحي جاهز بيها حالا. ولسه معاكم مستمعينا الأعزاء، ومع عازف القانون والمؤلف الموسيقي الشاب يامن عبد الله وآلة القانون الساحرة. مستمتعين جدا الحقيقة معاك يا يامن في الاستوديو بكل المؤلفات اللي انت جايبها لنا، ويا رب يكون السادة المستمعين مستمتعين معانا ان شاء الله. أشكرك. التقسيم، لو قلت التقسيم كده يعني دايما العازف المنفرد يعني بيبدع فيها، بس هل هي فعلا بتبقى مرتجلة؟ يعني انت ما بتبقاش مرتب انت هتلعب ايه على آلتك، ولا بتبقى فيه فكرة محددة وهتطلع بقى من خلال التقسيم؟ لا، الحقيقة ان التقسيم هي موهبة مش، وطبعا فيها خبرات مكتسبة يعني. أكيد اللي بيسمع أنواع مزيكا مختلفة هيبقى عنده طريقة تفكير مختلفة، هيقدر يقدم بيها الارتجال ده يعني. أكيد أي حاجة مكتسبة هتزود لك يعني. بس فالتقسيم موهبة، دي ما فيهاش نقاش موهبة، إنما موهبة قائمة على الاكتساب والتوسع، وإنك زي ما ذكرنا يبقى في تبقي سمعتي ناس كتير جدا بتقسم عشان تعرفي السيناريو بيبقى عامل ازاي. غالبا ما هو اللي بيقسم ده او بيرتجل حاجة عموما بيبقى عنده خطة جوه دماغه. اكيد ده شغال مع الاصابع اللي هتلعب بالظبط. بس الخطة دي سابقة دي او سابقة بثواني او باجزاء من الثانية. تمام. بتبقى سابقة اي حد مرتجل. بس يعني دايما في التقسيم العازف تحس كده ان هو بيتسلطن ويبدع طبعًا معاها طبعًا. يعني هي متعة العازف اللي بيملك الموهبة اللي عنده الملكة دي اللي عنده ملكة التقسيم. لو قلنا لك بقى دلوقتي من خلال أوتارنا الموسيقية يا من عبد الله هيقدم لنا كده تقسيم لمدة دقيقتين هتسمعنا ايه؟ اتفضل. تقسيم حرة ولا تحبي اغنية؟ تمام. لا تقسيم حرة تمام كده من يعني من مخيلتك. خلاص نعزف تقسيم حرة. اتفضل. الله يا يامن جميل الحقيقة. أنا اندمجت قوي والتقاسيم فيها كده إحساس عالي وفيها حبك لآلة القانون يعني زي ما تكون كده أنت محتضنها وهي بتديك التقاسيم الجميلة دي. أشكرك. يعني هل فعلا بيبقى في علاقة كده بينك وبين الآلة؟ طبعا علاقة أكيد طبعا مهمة جدا. الآلة دي أنا أعتقد يعني وأنا دايما بقول للطلاب بتوعي إنها دم ولحم. خشب والخشب ده حاجة خلقت ربنا يعني مش زي ما بتعتني بيها وتحبها هي بتديك هي كمان طبعا. وطبعا يعني الآلة فعلا كون إنها خشب كون إنها مصنوعة من خشب من مادة خلقها ربنا يعني طبيعية ده بيديني إحساس على طول إنها دم ولحم يعني مش حاجة ما بتعملش مع كهرباء يعني ما بتعملش مع جماد كمان. يا من عبد الله عازف القانون البارع والمؤلف الموسيقي كان من فترة ليك تجربة جميلة قوي انت حكيتها لي النهاردة قبل ما نبدأ الحوار من خلال أوتار موسيقية وهي لو موزارت عايش وكان عاش في مصر كان ايه اللي هيحصل؟ احكي لنا بقى الموضوع بالظبط. هو الحقيقه مش انا اللي تخيلت. في خواجه فرنساوي اسمه اوج مايسترو كبير جدا وكان على علاقه بدكتور احمد المغربي وقتها كان المستشار الثقافي المصري في باريس. وكان له اهتمامات رائعه بالفن والموسيقى تحديدا يعني. عملوا مشروع سوا وتخيلوا ان لو موزارت كان عايش في مصر وكانت مزيكته هتبقى عامله ازاي. والراجل ده اعاد توزيعها من اول وجديد بالات مصريه مع الالات العربيه مع الاوركستر. والات مصريه انا يعني بالتحديد الات مصريه لان كان في ربابه مثلا ربابه مصريه وكوله والالات دي مش موجوده يعني كان قانون وكوله وربابه اللي شاركوا من الالات المصريه وعود واكورديون. وعود واكورديون اكورديون طبعا بالطريقه المصريه يعني بس فتخيل الراجل ده لو كان موتسارت عايش في مصر كان هتبقى مزيكته عامله ازاي. وقعد اشتغل على المشروع ده وعاد صياغته وعاد توزيع الموسيقى دي بشكل كبير. نسمع كده جزء بقى من اعاده الصياغه والمشروع ده اصفر عن ايه. يامن عبد الله عازف القانون، الوقت بيجري معاك بسرعة والمسامع جميلة وعزفك ما أروع. وتجربة أخرى كانت جميلة أن أنت تشارك عازفات من اليابان بالتحديد في طوكيو، يعني نقول حتى ليك يوتيوب شهير في حديقة عامة. بالضبط. الحقيقة أنا كان لي تجربة في اليابان سنة 2016. التجربة دي ابتدت حقيقة من قبل كده من حوالي 3 سنين. كان عندي طالبة يابانية وابتدت تتعلم قانون وهي يعني كانت فوق 50 والحقيقة انها ابهرتني لانها كانت بتتعلم بسرعة جدا. المهم العلاقات استمرت ورتبت لي حفلة وركشوب في اليابان كان عن طريقها وعن طريق زوجها سيد السفير وقتها. برتبت لي حفلة في اليابان وكانت بحضور مجلس السفراء العرب في كان طوكيو. في مناسبة قومية مناسبة قومية فعزفت في الافتتاح وعزفت في الختام وعملت تجربة مهمة جدا هناك. في الوقت ده أشركت القانون، هم عندهم قانون برضو بس اسمه ايه بقى اسمه هيك. كوتو كوتو بس نفس عائلة القانون بالظبط، اوتار مطلقة نفس عائلة القانون بالظبط بنفس الحجم اكبر شوية بس بيعزف السلم الخماسي اللي هو السلم الياباني. تمام. اللي بتتميز بيه شرق اسيا وبتتميز بيه افريقيا بس كله منهم بيصيغوا بصياغته. المهم وعملت وركشوب هناك مع العازفات الكوتو دول وجابوا لي واحدة من اهم العازفات هناك. عملت معها عملت بقى الثنائي او الريسيتال ده. عملت كان ريسيتال فعلا وعزفت مزيكا ياباني وهي عزفت مزيكا مصري. هي عزفت مزيكا مصري. نسمع بالكوتو. جزء منها حالا اللي هنسمعه ده كانت تجربه مع بنت تانية بتتعلم كمانجا وبتتعلم ايجيبتولوجي عموما. تمام. وتعلمت كمانجا في مصر عند عبدو داغر. هذه المنارة العازف الرائع على آلة الكمان ربنا يدي الصحة. يا رب منارة يعني عبد الدجر ده منارة لمصر في العالم كله. فالبنت دي تعلمت عنده وقابلتها في اليابان وجم سجلوا معانا التلفزيون. نسمع بقى القانون مع الكمان الياباني. يلا. Thank you. عازف القانون يامن عبد الله، ما ينفعش نختم الحلقة وإحنا ما اتكلمناش عن اتجاهك للتأليف الموسيقي ومؤلفاتك الموسيقية، وأيضا التجربة الأخيرة ومشاركة في مهرجان هام بسويسرا. الحقيقة ما استقريت في مصر مؤخرا من 2016 تقريبا. الظروف جمعتني بموسيقيين من سويسرا على رأسهم عازفة فرنش أكوردي مشهورة جدا اسمها باتريشيا دراجر، وكوننا فرقة موسيقية من عازفين سويسريين وعازفين مصريين. الله. والحقيقة ما كناش نقصد نكون فرقة، بس أرواحنا تلاقت ومزيكتنا تلاقت ولقينا، وهم بيعزفوا كمان مزيكة من تقليدية سويسرية، فأما المدرستين اتقابلوا نتج عنها ناتج صوتي ممتاز جدا، وكان كفيل انه ينجح الفكرة يعني. الحقيقة اشتغلنا على الفكرة وكبرناها وابتدينا نشترك في مهرجانات عالمية. وسجلنا السي دي بتاعنا وهنعمل له افتتاح في شهر 12 اللي جاي هنا في مصر ان شاء الله. ان شاء الله، وهنرجع نعمل له افتتاح في سويسرا في شهر 3، عندنا بلان كبير هناك. وقلت حضرتك ان اشتركنا في حاجات كتير، في حفلات كتير ومهرجانات كتير في مصر وسويسرا، وكان اخرهم في سويسرا من حوالي اسبوعين ثلاثة في مهرجان جاز مشهور جدا اسمه فيليساو، مشهور في اوروبا وبيجيب فرق من كل انحاء العالم، والحقيقة عملنا عرض كويس جدا، والناس استقبلت مزيكتنا بحفاوة وكانوا بيسقفوا على الصلوات يعني عارفة بيسقفوا على الصلوات دي، يعني قاعدين بيسمعوا بتركيز كبير جدا، مقدرين قيمة الفن. والحقيقة الفكرة نجحت الحمد لله، واحنا يعني شغالين عليها وبنبنيها اكتر دلوقتي يعني. دمج جميل نقول من خلال العزف المصري والسويسري، وعلى فكرة وده عنوان أو اسم الفرقة اللي انت مكونها يامن، يا رب كل التوفيق والنجاح لفرقتك بإذن الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله. بتمنى ده من ربنا، وهم اوريدي جايين شهر 12، بنحاول نعمل حفلات عشان نفتتح السي دي بتاعنا كمان، وهيبقى عندنا اكيد في الاوبرا وفي اسكندرية هنعمل حاجة ان شاء الله، لسه اما نحجز الحفلات هنقولها هننوه عنها. كل الشكر ليك عازف القانون والمؤلف الموسيقي يامن عبد الله، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الاسبوع القادم يجمعنا لقاء مع